انا بمناسبه العيد حسين بقوم بهدي نكته بمناسبه عيد الضحيه وخرفان عيد الضحيه. خليك بالمايك العادي. العادي يعني. اي فبمناسبه خرفان الضحيه ده قالوا زول جاب خروفه قبل العيد بخمسة شهور. الخروف ده ولف على ناس البيت، ولف على شوفة على الماشين الدكان، الخروف ماشي معاهم، جايين من الروض الخروف جاي معاهم، الخروف الوجبات كلها بياكل مع الشوفة، طالع مع الشوفة، قاعد يولف على ناس البيت ديل، يا اخي بعدي الخروف ده اشتاق ليها، ما محتاج يقول باع لشنو؟ ما محتاج يقول باع ذاته، الخروف ده شبعان شبع. يوم الوقفة الخروف دمع، بقى يبكي، سيد الخروف جاي الخروف لقى يبكي. قال لك تبكي مالك؟ قال له الحله كلها جابت خرفان الا نحن. والله لا خروف بطير ولدي بهديها لكل العازفين يعني العازفين الموجودين معنا في الاستوديو انا بحييهم تحيه كبيره جدا جدا. ودي قالوا استاذنا عمر الطيب عازف الطرمه مع فرقه استاذ جمال فرفور مشهد لي حله بعدين هم ذاكر عليك الله يعيدك كلامنا ده نازل ما سامعين. انا بهدي النكته دي لكل الموسيقيين العازفين الفنانين اللي معانا داخل الاستوديو وخارج الاستوديو. ودي حصلت لاستاذنا العازف عمر الطيب فرقه جمال فرفور كان في مناطق السودان ديل بعدين طرمبة تربط سيده خلاص بعدين العازفين شغالين كلهم شغال واحد من العرب ديل من نمج مع الطرمبة دي ومع النورات المارقه دي والحنجره دي عمر نظارته ما شاء الله تبقى اربع نظارات نظاره تقرب تطير دار تقع من عينينه. عربي يجي لسه عمر عليك قال له هذول دار على سعال عمر قال لا هزال طرمبة تقضي جاز ولا بنزين. انا تخيلت طبعا جبربر تحيه لك يا جبربر جبربر طبعا قبل قلت له انا النقطه دي حقولها فيك قال لي يا هذول قول. فتخيل طبعا عازف الدرامز ده عنده طلعات صعبه كده هذول بيشتغل هنا وبيشتغل هنا وبيشتغل حياه صعبه كده. فتخيلت انه جبربر ده مشى مناطق الرباطات هناك شغال صولو فوق بعد ما الغنيه وشغال وفي زول من الرباطات ده البرقص ينبو عاجبه لك جبربر ده عاجب بس طالع لك فوق مع الرئيس انفعل كده وقام دفر اله من الالات بتاع جبربر دي. جبربر عليك قال لا زول ما تمشي ترقص هناك عليك قال ارقص هناك قاعد زي ست العشا كده. جمال يا جبربر يا والله يا جميل جمال ترى انت متخصصين جايبكم في فرقتي ما صاحبنا كمان طالما الكلام